قال فدخل عليه يوما رجل فتنقص الأمير فجعل العالم المحبوس يرد عليه قوله ويثني على الأمير فأتى الأمير فأخبر بذلك فأتي الأمير فأخبر بذلك وقيل إن فلانا العالم الذي حبسته يثني عليك ويناضل عنك فدعا به فلما دخل عليه قال له الأمير هذا أنت بقليل ما أتيت إليك من الكرامة تركت حظك من دينك فكيف تأمرني أن أدع ما أنا فيه من النعمة والملك بقولك قال علي بن فضيل فأرى الأمير أحسن تقية من العالم قال سمعت عبد الوهاب بن عبد الحكم يذكر عن جامع ختن إبراهيم بن أبي نعيم عن الوليد قال وسمعت الأوزاعي يقول من حضر سلطانا فأمر بأمر ليس بحق ولا يتخوف فيه الفوت فلا يكلمه فيه عند تلك الحال وليخلو به وإذا رأيته يأمر بأمر يخاف فيه الفوت فلا بد لك من كلامه أصابك منه ما أصابك قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول حدثنا سفيان قال الإفريقي لأبي جعفر إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يقول إنما السلطان سوق فما نفق عنده ارتجي به أو فمن نفق عنده أتاه أو كما قال حدثت عن أبي صالح الفراء قال حدثنا يوسف بن أسباط قال كان سفيان إذا عوتب في السلطان قال كان ملك في بني إسرائيل وكان فيهم عابد وكان يخدم ببابه فأرسل إليه فأخذ وأدخل في بيت وطبق عليه الباب ثلاثة أيام فلما كان اليوم الثالث دفعت مائدة الملك بين يديه فقال اذهبوا بها إلى ذلك الرجل قال ففتح الباب وضعت المائدة بين يديه وقال أخبروني بما صنع قال فنقر من المائدة قال فأخبر قال فطبق عليه الباب ثلاثا ثم رفعت مائدة الملك فقال اذهبوا بها إليه فوضعت بين يديه فأكل منها حتى شبع قال ثم أرسل إليه جارية من أحسن جواريه تخدمه فهوى بها فوطئها قال فأخبر الملك فدعاه فقال إنك كنت تحرم علي مالي وتزعم أن ما في يدي سحت فأريد أن تقوم على رؤوس الناس فتعذرني عندهم فقام على رؤوس الناس فعذره وجعل يتكلم بعذره فقال له الملك أنا ملك في بني إسرائيل أحكم في شعورهم وفروجهم فأنا فيما ملكت أعدل منك بعثت إليك بفضل مائدتي فأكلت منها وبعثت إليك بأحسن جواري فلم تعف أن وطئتها فأنا فيما ملكت كنت أعدل منك قال فضرب عنقه قال وسمعت حجاج بن يوسف يقول سمعت الميموني عبد الملك بن عبد الحميد قال أخبرني نضر بن سعيد قال جاء رجل إلى سفيان الثوري فقال لو أتيت السلطان فأصبت من دنانيرهم فقال له كما أنت حتى أحدثك بحديث واحد ثم لا أكلمك حولا قال حدثنا مغيرة عن إبراهيم قال عبد الله إن المرأة من حور العين لا تتحول عن مجلسها فلا يبقى موضع إلا أضاء من تحويلها أفتأمرني أن أبيع هذا العرض من الدنيا ثم لا أكلمك حولا قال سمعت محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال ألا أقوم إلى هذا السلطان فأمره وأنهاه قال لا تكون لك فتنة قال فرأيت إن أمرني بمعصية الله عز وجل قال فذلك الذي تريد أن تكون حينئذ الرجل قال وسمعت محمود بن غيلان يقول حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس قال قلت لأبي لو أن ناسا اجتمعوا حتى يكلموا السلطان قال فبين نحن في منزل النزل فيما أظن أولهما مكتبة الوالد وتشجيعه إياه على القراءة والدرس وإهداؤه إياه كتبا لا أزال أحتفظ ببعضها ومن أعمقها أثرا في نفسي الأنوار المحمدية للنبهاني ومختصر المواهب اللدنية للقسطلاني ونور اليقين في سيرة سيد المرسلين الشيخ الخضري وقد كونت لي بناء على هذا التوجيه وما تولد منه من شغف بالمطالعة وإقبال عليها مكتبة خاصة فيها مجلات قديمة وكتب متنوعة وكنت وأنا في المحمودية في المدرسة الإعدادية أترقب الشيخ حسن الكتب يوم السوق بفارغ الصبر لأستأجر كتبا بالأسبوع إلى قائمة ليمات زهيدة ثم أردها إليه لأخذ غيرها وهكذا وكان من أشد هذه الكتب في هذا الدور وأعمقها أثرا في نفس قصة الأميرة ذات الهمة وإذ ذكرت ما كنا نطالع من قصص كلها حماسة وشجاعة ودود عن الوطن واستمساك بالدين وجهاد في سبيل الله وكفاح لنيل العلا والمجد ثم ذكرت ما يطالع الشباب اليوم وناشئوه من روايات كلها ميوعة الخنوثة وضعف ولين وأدركت مدى التطور الغريب بين ثقافة الأمس العامة وثقافة اليوم العامة كذلك. وأعتقد أننا في أشد الحاجة إلى غربلة هذا الغذاء الثقافي الذي يقدم إلى جيل جديد في صورة كتب أو روايات أو صحف أو مجلات. وكان العامل الثاني أن مدرسة المعلمين حين ذاك قد جمعت نخبة من فضلاء الأساتذة مثل أستاذنا عبد العزيز عطية نادر مدرسة المعلمين بالإسكندرية الآن ورئيس الإخوان بها، وأستاذنا الشيخ فرحات سليم رحمه الله، وأستاذنا الشيخ عبد الفتاح أبو علام، وأستاذنا الحاج علي سليمان، وأستاذنا الشيخ البسيوني جزاهم الله خيرا. امتازوا بالصلاة والخير وتشجيع طلابه على البحث والدرس، وكانت لي بحضراتهم صلة روحية كنت أجد فيها الكثير من التشجيع، والتي تذكرنا الأستاذ عبد العزيز عطية، وقد كان يدرس لنا التربية العملية، وقد أجرى لنا اختبارا شهريا، فأجبته إجابتي فكتب على الورقة أحسنت جدا، ولو كان هناك زيادة على نهاية اللي أعطيتك، وحجز الورقة بيده عند توزيع الأوراق، ثم طلبني وسلمها إلي وزودني بكثير من عبارات النصح والتشجيع والحث على القراءة والدرس والمطلع، واختصني بتصحيح بعض بروفات كتابة المعلم في التربية الذي كان يتبع إذاك بمطبعة المستقبل بدمنهور. كان لهذه العوامل أثرها في نفسي، فحفظت وأنا في هذه المرحلة من التعليم خارج المناهج المدرسية كثير من المتون في العلوم المختلفة، فحفظت ملحة الإعراب لحريري ثم الألفية لابن مالك والياقوتية في المصطلح والجوهرة في التوحيد والراجبية في الميراث وبعد متن السلم في المنطق وكثير من متن القادوري في فقه أبي حنيفة ومن متن الغاية والتقريب لأبي شجاع في فقه الشافعية وبعد منظومة ابن عامر في مذهب المالكية. ولست أنسى أبدا توجيه الوالد بالعبارة المأثورة من حفظ المتون حاز الفنون، ولقد كان أثرها في نفسي عميقا إلى درجة أني حاولت حفظ متن الشاطبية في القراءات مع جهل التام بمصطلحاتها، وحفظت مقدماتها فعلا ولازلت أحفظ بعدها إلى الآن. ومن الطرائف أن بعض المفتشين زارونا في حصة من حصص اللغة العربية بالسنة الثالثة الإعدادية، ولم أكن أحفظ حين ذاك إلا مرحة الأعراب للحريري، فسأل عن علامة الاسم وعلامة الفعل في القواعد، ثم سأل عن علامة الحرف فانتدبني الأستاذ للإجابة، وكان الأستاذ الشيخ محمد علي نجار حينذاك، فكان الجواب بيتا من الملحة وهو قول الحريري: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. فابتسم الرجل وقال: حاضر سيدي، سأقيس على قولك لأكون علامة، وشكر الأستاذ وانصرف. هذه الثروة العلمية وجهت نظر بعض إخواننا الذين كانوا يعدون أنفسهم للتقدم إلى دار العلوم العليا في ذلك الوقت، من مدرس المدرسة الأولية الملحقة بالمعلمين إلى أن يعرضوا على أن نذاكر معا لنتقدم معا، وفي مقدمتهم الأخ العزيز الشيخ علي نوفل حين ذاك والأستاذ علي نوفل الآن، وقد رغب في أن نذاكر معا ونتقدم معا إلى دار العلوم العليا. وكانت دار العلوم حينئذ قسمين: القسم التجهيزي، وهذا يتقدم إليه من شاء من طلاب الأزهر ومدارس المعلمين، والقسم العالي المؤقت، ويتقدم إليه من شاء كذلك من هؤلاء الطلاب، ويكونون غالبا ما قد حصلوا على الشهادة الثانوية الأزهرية. وكان القسم العالي هذا لم يبقى للتقدم إليه إلا هذا العام عام 23-24 الدراسي، ثم يلغى ليحل محله القسم العالي الذي يستمد من التجهيزي. وقد أراد بعض إخواننا من طلاب المعلمين أن يتقدم إلى هذا القسم التجهيزي، وكثر الإقبال على القسم العالي المؤقت على اعتبار أنها الفرصة الوحيدة لمن يريدون اللحاق به. أراد الأستاذ الشيخ علي نوفل أن أذاكر معا، وكنت في السنة الثالثة، أي في السنة التي سأؤدي فيها امتحان شهادة الكفاءة للتعليم الأولي، وكان هو مدرسا بالملحقة للمعلمين، فاعتذرت عن المذاكرة معه، ولكنه دخل علي من باب حقوق الإخوة ووجوب معاونة الإخوان والاستماع لرأيهم، فلم أرى بد من الإصغاء إليه. الرأي في العلم والشهادات. كان لي في هذه الأيام رأي في العلم وطلبه والشهادات والحصول عليها، كان أثرا من آثار مطالعة للإحياء. لقد كنت محبا للعلم حبا جما، وكنت شديد الميل إلى القراءة والاستزادة من العلم، وكنت مؤمنا بفائدة العلم للفرد والجماعة ووجوب نشره بين الناس، حتى إني أذكر أنني عزمت على إصدار مجلة شهرية أسميتها الشمس، وكتبت منها العددين الأول والثاني تقليدا لأستاذنا الشيخ محمد زهران الذي كان يصدر مجلة الإسعاد الشهرية، وتشبها بمجلة المنار التي كنت كثيرا المطالعة فيها. ولكن طريقة الغزالي وأسلوبه في ترتيب العلوم والمعارف وطلب العلم كانت قد أثرت في نفسي تأثيرا شديدا، فكنت في صراع عنيف، هذه الرغبة الملحة تدعوني للاستزادة من طلب العلم وإرشادات الإمام الغزالي وتعريفه العلم الواجب بأنه العلم المحتاج إليه في أداء الفرائض وكسب العيش، ثم الانصراف بعد ذلك إلى العمل، تدعوني إلى الأخذ بالضروري وترك ما سواه وعدم ضياع الوقت فيه. وجاءت فكرة التقدم إلى دار العلوم وما يتبعها من بعثة إلى الخارج للمتقدمين الأوائل في دبلومها، فاشتد هذا الصراع وقوي. وكنت أقول لنفسي دائما: لماذا تريد أن تدخل دار العلوم؟ هل الجاي حتى يقول الناس إنك مدرس عالي لمدرس أولي؟ وهذا حرام، لأن طلب الجاه والحرص عليه داء من أدواء النفس والشهوات من شهواتها يجب مقاومتها، أو للمال حتى يتضاعف مرتبك وتجمع الأموال وتلبس الملابس الفاخرة وتطعم المطاعم اللينة وتركب المراكب الفارهة، وهذا شر ما يعمل له الإنسان. وتعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. وصدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المثاب. صدق الله العظيم. أو للتكاثر بالعلم والمعرفة لتنافس العلماء أو تماري الجهلاء، أو تستعري على الناس وأول من تسعر به النار يوم القيامة من تعلم لغير الله ولم يعمل بعمله. وأشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وقد تقول لك نفسك إنك تتعلم لتكون عالما تنفع الناس، وأن الله وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير، وإنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما. فقل لها إذا كنت صادقة في أنك تريدين العلم لإفادة الناس ابتغاء مرضات الله، فلما تريدين دخول دار العلوم والعلم في الكتب وعند الشيوخ والعلماء؟ والشهادة فتنة، وهي المطية إلى الدنيا وإلى الحياة والمال، وهما سم قاتل محبط للأعمال مفسد للقلوب والجوارح. فتعلم من الكتب ولا تتعلق بالشهادات المدرسية ولا بالدبلومات الرسمية. كادت هذه الفلسفة تتغلب على نفسي، بل هي قد تغلبت فعلا، فلم أذاكر مع الأخ الأستاذ علي نوفل تذمما، ولكن أستاذنا الشيخ فرحات سليم رحمه الله وكان يحبني حبا جما ويظهر عطفه علي في كل مناسبة وينزل من نفسي منزلة كريمة، استطاع برباقة ولطف أن يدفعني إلى المذاكرة بجد وإلى التقدم إلى دار العلوم فعلا. وكان من قوله: إنك الآن على أبواب شهادة الكفاءة، والعلم لا يضر، وتقدمك إلى امتحان دار العلوم تجربة الامتحانات الكبيرة، وهذه فرصة لا تعول، فتقدم لتحفيد لنفسك حقها، وأنا واثق من نجاحك إن شاء الله. ثم أما من بعد ذلك مجال تفكر فيه كما تشاء، ولك أن ترفض أو تدخل. وهكذا استطاع بتأثيره القوي أن يدفعني دفعا إلى التقدم بطلبي مع المتقدمين، فتقدمت، وكان الامتحان قبل امتحان شهادة الكفاءة بفترة قصيرة. طريقة، وأحب أن أسجل هنا ذكريان، أحداهما عملية والأخرى نظرية، أعجبت بهما واسترعتا تفكيري فترة من الوقت. أما أولهما فذكر العلامة المفضل الشيخ أحمد الشرقاوي الهوريني رحمه الله، والذي لم أره إلا مرة واحدة، حين زار أبناءه وطلابه ومريديه وأحبابه بدمنهور، وتفقد شؤونهم في منازلهم وبيوتهم، وقد معنا ليلة لم يخرج فيها عن طبعه المألوف. وعرفت أن رجلي ما جعلني أكبره ولا أزال أذكره، عرفت منه أنه أحب العلم والتعليم من كل قلبه، فدعا إليه أهل بلدته، وكان يعين غير القادر على نفقات التعليم من ماله الخاص حتى يتم تعليمه، ثم بعد أن يتخرج يعمل على أن ينفق عن طالب آخر من غير القادرين حتى يرد الدين، لا نقدا ولكن علما ومعرفة. وبهذه الطريقة لم يكن في هورين عاجز عن التعليم مهما كان أهله فقراء، فقد أغناهم جميعا هذا التكافل العلمي، فضلا عن تلك الرابطة الروحية التي كانت تجمع بين هؤلاء المتعلمين جميعا. وكانت متعة الرجل الوحيدة أن يتجمع من حوله في الإجازة الصيفية فيرى 20 أزهرين إلى جوار 20 دراميا، كما كان يسمى الطلاب دار العلوم، إلى جانب 50 من طلاب دار المعلمين الأولية، إلى عدد كثيرة من طلاب المعاهد على اختلاف أنواعها، يذكرهم ويسامرهم ويورد عليهم الألغاز والاعتراضات، ويتلقى منهم الأسئلة والإجابات، ويشحذ بذلك الأذهان والهمم إلى الدرس والعلم والمعرفة. ومن هنا كان طلاب المعلمين الأوليين بدمنهور الهوريون عددا عظيما، وقد زارهم زيادة تشجيعية قضاها في هذه النكتات والمحاورات العلمية، ولم أنج من أسئلته واعتراضاته وألغازه وإرادته، رحمه الله وأفسح له في جنته. والذكرى الثانية ذكر الشيخ الصاوي دراز رحمه الله، وهو شاب فلاح كان حين ذاك لم يتجاوز 25 من عمره، وقد توفي بعد ذلك إلى رحمة الله، ولكنه كان نادرا في الذكاء ودقة الفهم وتصوير الأمور. أخذنا نتحدث عن الأولياء والعلم، وتطرق بنا الحديث إلى سيد إبراهيم الدسوق المجاور لبلدهم، ثم إلى سيد أحمد البدوي بتنت، فقال: أتدري ما نبأ سيد أحمد البدوي؟ فقلت له لقد كان وليا كريما وتقيا صالحا وعالما فاضلا. فقال ذلك فقط؟ هذا من أعلم. فقال اسمع وأنا أحدثك. جاء السيد البدوي إلى مصر من مهجره من مكة، وكان أهله من المغرب، ولما نزل مصر كانت محكومة من المماليك، ومع أن ولايته لا تصلح لأنهم ليسوا أحرارا، وهو سيد علوي اجتمع له النسب والعلم والولاية، وأهل البيت يرون الخلافة حقا لهم، وقد انقرضت الخلافة العباسية وانتهى أمرها في بغداد، وتفرقت أمم الإسلام دويلات صغيرة يحكمها أمراء تغلبوا عليها بالقوة، ومنهم المماليك هؤلاء. فهناك أمران يجب على السيد أن يجاهد في سبيلهما: إعادة الخلافة واستخلاص الحكم من أيدي المماليك الذين لا تصح ولايتهم. كيف يفعل هذا؟ لا بد من ترتيب خاص. فجمع بعض خواصه ومستشاريه، ومنهم سيدي مجاهد وسيدي عبد العالي وأمثالهما، واتفقوا على نشر الدعوة وجمع الناس على الذكر والتلاوة، وجعلوا إشارات هذا ذكر السيف الخشبي أو العصر الغريبة لتقوم مقام السيف والطبل يجتمعون عليه، والبيرق ليكون علما لهم والدرقة، وهذه الشعائر الأحمدية. فإذا اجتمع الناس على ذكر الله وتعلموا أحكام الدين استطاعوا بعد ذلك أن يشعروا أن يدركوا ما عليه مجتمعهم من فساد في الحكم وضياع في الخلافة، فدفعتهم النخوة الدينية واعتقاد واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الجهاد في سبيل تصحيح هذه الأوضاع. وكان هؤلاء الأتباع يجتمعون كل سنة. واختار السيد طنطا مركزا لحركته لتوسطها في البلدان العاملة في مصر ولبعدها عن مقر الحكم. فإذا اجتمع الأتباع السنويين على هيئة مولد استطاع هو أن يدرك إلى أي مدى تأثر الناس بالدعوة، ولكنه لا يكشف لهم عن نفسه بل يعتكف فوق السطح ودرب اللثام مضاعفا ليكون ذلك أهيب في نفوسهم، وهذا هو عرف ذلك الزمان. حتى كان أتباعه يشيعون النظرة بموته، فمن أراد أن ينظر إلى القطب فليستغني عن حياته في سبيل هذه النظرة. وهكذا انتشرت هذه الدعوة حتى اجتمع عليها خلق كثير، ولكن الظروف لم تكن مواتية لتنجح هذه الحركة. فقد تولى مصر الظاهر بيبرس البندقري، فانتصر على الصليبيين مرات، وانتصر على التتاري مع المظفر قدس، ولمع اسمه وارتفع نجمه وأحبه العامة، ولم يكتفي بذلك بل استقدم أحد أبناء العباسيين وبايعه بالخلافة فعلا. فقد على المشروع من أساسه ولم يقف عند هذا الحد، بل أحسن السياسة مع السيد واتصل به ورفع من منزلته، وكلفه بأن يكون القائم على توزيع الأسرى حين تخليصهم من بلاد الأعداء لأهليهم لما في ذلك من تكريم وعزاز. وكل ذلك قبل تمام هذا المشروع الخطير، واستمر الملك والحكم فعليا في المماليك، واسميا لهذا الخليفة السوري حين من الدهر. كنت أسمع هذا التعليل والتسلسل في تاريخ السيد البدوي وأنا أعجب لعقلية هذا الشاب الفلاح الذي لم يتعلم أكثر من التعليم الأولي في القرية، وكان في مصر من ذكاء مقبور وعقل موفور لو وجد من يعمل على إظهاره من حيز القوة إلى حيز الفعل. ولزالت كلمات الشيخ الصاوي دراز رحمه الله تتمثل لي كأنما أسمعها الآن، وفيها عبرة وفيها طرافة والأمور بيد الله، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إلى القاهرة، وأعود فأقول إنني تقدمت إلى دار العلوم وأخترت بعد ذلك بموعد الكشف الطبي والامتحان، وكان علي أن أستجيب للدعوة وأن أسافر إلى القاهرة لأدائها، وكان ذلك في رمضان. أراد الوالد أن يصطحبني فلم أر لذلك موجبا، واكتفيت بأن زودني بالدعوات الطيبات ووصف لي الطريق وأعطاني خطابا إلى صديق له من كبار تجار الكتب الميسورين بالقاهرة، طالما قام له الوالد بخدمات جليلة معتقدا فيه الصراحة والوفاء والخير. ووصلت إلى القاهرة لأول مرة في حياتي، وكأن سني حين ذاك قد أربت على 16 بالشهور، ونزلت في باب الحديد مع العصر تقريبا، وركبت الترام إلى العتبة، ثم السوارس إلى سيدنا الحسين حيث نزلت وأخذت دكان هذا التاجر وسلمته الخطاب، فلم يكترث به ولم يعبأ بما فيه، وكل الذي فعله أنه كلف أحد عمال المحل بملاحظتي. وكان العامل رجلا صالحا كريما، وللوالد ولي به معرفة سابقة، فرحب بي وأكرمني وأخذني إلى منزله فأفطرنا وخرجنا نقضي بعد الوقت، وعدنا إلى منزل السحور، ونمت بعد صلاة الصبح، واستيقظت مبكرا وطالب صاحبي بأن يدلني على مدرسة دار العلوم حيث قد سبقني إليها بعام الصديق الحميم والأخ الكريم الأستاذ محمد شرف حجاج، لألقاه لأستوضح منه طريقة الكشف الطبي والامتحان. وقد دلني العامل الطيب على طريقة الوصول إلى دار العلوم، فركبت السوارس إلى العتبة ثم الترم إلى شارع قصر العين مقابل دار العلوم، وانتظرت خروج الطلاب حيث لقيت صديقي وتعانقنا، وأخذ بيدي إلى منزله في حارة عبد الباقي ببركة الفيل بالدور الثاني حيث كان يسكن مع فريق من الطلاب. كان عملي في اليوم الثاني منذ الصباح أن قصدت إلى ذلك التاجر الكتبي بعد أن ذهب صديقي إلى المدرسة ليدلني على صنع نظارة ليصنع لي نظارة طبية استعدادا للكشف، ولكنه أراد كعادته فلا مشي أن أضيع الوقت، وذهبت من فور إلى الأزهر ودخلت لأول مرة ورعاني ما رأيته من سعاته وبساطته، وحلق الطلاب فيه يدرسون ويذاكرون، ووقفت على الحلقة واحدة فواحدة، ثم رأيت حلقة يتحدث أهلها عن دخول دار العلوم، وفهمت أنهم متقدمون لامتحانها الذي سيكون بعد نحو 10 أيام، وللكشف الذي سيتم بعد 3 أيام تقريبا. فاندمجت فيهم وتحدثت إليهم عن رغبتي وعن حاجتي إلى من يرشدني إلى طبيب لأصنع نظارة طبية، فتطوع معي أحدهم وقام من فوره إلى عيادة دكتورة يونانية فيما أظن، ولكنها متمسرة، وصفها بالحلقة والمهارة وأنها صنعت له نظارة مناسبة مع اعتدال القيمة. وعندما وصلنا إليها بدأت عملها وأخذت في نظري كشف 50 قرشا، ودلتنا على محل النظارات الذي أخذ بدوره ثمن النظارة 150 قرشا، وأنجز النظارة فورا، وبذلك لم يبقى أمامي إلا انتظار الكشف بعد يومين. الكشف الطبي. ولست أبالغ حين أقول إن التوفيق حالفني في هذا الكشف محالفة عجيبة في الوقت الذي رأيت فيه بعد من عارف يخونهم الحظ، وسبحان من قسم الحدود فلا عتاب ولا ملامة. لقد كان الأطباء 3 وكنت آخر اسم في كشف أولهم، وهو أطيبهم وأيسرهم كشفا، وكان الأخوة يوسف بن مولى جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال اجتمع بباب النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب، فأقبل العباس على علي فقال يا أبا الحسن ألا تصف المعروف؟ قال بلى، المعروف أكبر الكنوز وأفضل الذخائر، فلا يمنعك منه من كفره، فقد يحمدك عليه من لم ينتفع منه بشيء، وقد يشكرك الشاكر ما جحد الكفور الجاحد. وقال جعفر المعروف تعجيله على أهله. وقال العباس المعروف أزين حلية وأفضل الذخائر، لا يكتمل إلا بخصال 3، تعجيله وكتمانه وتصغيره، فإذا صغرته عظمته، وإذا عجلته هنأته، وإذا كتمته استتممته. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت منكم همهمة ففيما كنتم فأخبروه، فقال أعيدوا علي قولكم، فقال كلكم قد أحسن صفة المعروف، وهو المعروف عند اسمه، وأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة. قال حدثنا الحسين بن عبد الرحمن عن علي بن محمد القرش حدثنا إسحاق بن عيسى بن علي عن أبي عن جده قال قال العباس بن عبد المطلب ما رأيت رجلا قط سبق مني إليه معروف إلا أضاء ما بيني وبينه، وما رأيت رجلا قط سبق مني إليه سوء إلا أظلم ما بيني وبينه. قال حدثنا علي بن جعد الجوهري أخبرنا سلام بن مسكين عن نقيل بن طلحة وكان أبوه قد شهد عامة المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم عن جري أو أبي جري الهجيمي قال قلنا يا رسول الله إن من أهل البادية فنحب أن تعلمنا عملا لعل الله أن ينفعنا به. قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولا أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط. قال حدثنا علي بن المسلم حدثنا أبو عامر العقد حدثنا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبي عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق أو وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. قال حدثنا محمد بن عثمان العجلي حدثنا خالد بن مخلد عن عبد الملك بن حسن الحارثي قال سمعت سهم بن المعتمر يحدث عن الهجيمي أنه قدم المدينة فلقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أزقة المدينة فوافقه، فإذا هو مؤتزر بإزار قطن قد انتثرت حاشيته، وقال عليك السلام يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام تحية الموتى، فقال يا رسول الله أوصني، فقال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تهب صيرة الحبل، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تلقى أخاك وجهك منبسط إليه، ولو أن تؤنس الوحشان نفسك، ولو أن تهب الشسع. قال باب الضحك. حدثني أحمد بن الجعد قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت طليق الوجه. قال حدثنا القاسم بن هاشم حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن حماد بن أبي حميد عن محمد بن منكدر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الوجه الطليق ويبغض الوجه النبح. قال حدثنا داود بن عمرو الضبي حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن الجزء قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عباد المكي حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني أبي أخبرنا موسى بن داود الضب عن عامر بن يساف عن يحيى بن أبي كثير قال كان رجل يكثر الضحك فذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما إنه سيدخل الجنة وهو يضحك. قال حدثني أبو جعفر الكندي حدثني سالم البلخي عن أبي حبيب الموصلي عن مكحول قال التقى يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم عليه صلى الله عليهما فضحك عيسى في وجه يحيى وصافحه فقال له يحيى يا ابن خالتي ما لي أراك ضاحكا كأنك قد أمنت. فقال له عيسى يا ابن خالتي ما لي أراك عابسا كأنك قد آيست. فأوحى الله تعالى إليهما أن أحبكما إلي أبشكما لصاحبه. قال حدثني أبو جعفر حدثني علي بن مجاهد عن سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي قال إنه ليعجبني من القراء كل سهل طلق مضحاك وأما من تلقاه بالبشر ويلقاك بالعبوس كأنه يمن عليك بعمله فلا أكثر الله في القراء مثله. قال حدثنا أبي قال أخبرنا موسى بن داود عن ابن لهيعة عن بكر بن عمرو عن سفيان بن محمد قال كان ابن عمر من أمزح الناس وأضحكهم. قال حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا قبيصة قال وحدثنا سفيان عن يونس قال كان محمد بن سيرين صاحب ضحك ومزاح. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا هشيم عن منصور قال كان محمد بن سيرين يضحك حتى تدمع عيناه. قال حدثنا محمد بن حسين حدثنا بشر بن عمر الزهراني عن أم عباد امرأة هشام بن حسان قالت كنا نزولا مع محمد بن سيرين في الدار فكنا نسمع بكاءه من الليل وضحكه بالنهار. قال حدثنا خالد بن خداش حدثنا مهدي بن ميمون قال كان محمد بن سيرين ينشد الشعر ويضحك حتى يميل فإذا جاء الحديث من السنة كلح. قال حدثنا محمد بن عباد المكي حدثنا سفيان عن زهير الأقطع قال كان محمد بن سيرين إذا ذكر الموت مات كل عضو منه على حدة. قال حدثني بسام بن يزيد حدثنا حماد بن سلم عن حجاج الأسود قال عن معاوية بن قرة قال من دلني على رجل ضحاك بالنهار بكاء بالليل. قال حدثنا سريج بن يونس حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال سمع بلال بن سعد يقول أدركتهم يشتدون بين الأغراض ويضحك بعضهم إلى بعض فإذا جاء الليل كانوا رهبانا. قال حدثنا أبو بكر الزهري حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي سلمة قال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا متحزقين ولا متماوتين كانوا ينشدون الشعر ويضحك بعضهم إلى بعض فإذا أريد أحدهم على شيء من أمر دينه دارت حماليق عينه في رأسه واستدار كأنه مجنون. قال حدثنا أحمد بن بجير حدثني عبيد الله بن زرار بن عمرو عن أبي قال قلت للحكم أكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون قال إي والله وإن في قلوبهم لأمثال الجبال. قال حدثني محمد بن فراس الضبعي حدثني مؤمر بن إسماعيل قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو عباد بن سعيد المقبوري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم حسن الخلق وطلاقة الوجه. قال حدثني محمد بن عبد الله بن حميد العبدي بمكة قال حدثني بشر بن عبيد الله الدارسي حدثنا عبد الله بن المغيرة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم طلاقة الوجه وحسن البشر. باب اصطناع المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس بأهله. قال حدثنا نجم بن عبد الحميد الحماني حدثنا سعيد بن مسلمة عن جعفر بن محمد نبيا عن علي بن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنع المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس هو من أهله فإن أصبت أهله فهو أهله وإن لم تصب أهله فأنت من أهله. قال حدثني وهنا سقط أيضا حدثنا هشام بن زياد حدثني معاوية سقط أيضا يقول حظ رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على رجل يأتي إليه معروفا فقال إني أصنعه ولكن يكفره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رحمة الله عز وجل على المكفرين هكذا وبسط يده أي سحى. قال عروة فما أصنع معروفا إلا أكفره أحب إلى من يكفر أحب إلي إلى من فما أصنع معروفا إلا أكفره أحب إلي من أن أشكره. الجملة ليست واضحة لعلها فما أصنع معروفا إلى من يكفره أحب إلي من أن أصنع معروفا إلى من يشكره.

ابعث إلينا بضاعتنا وما كان فيها من ربح فهو لك، ورد إلينا رأس المال. قال: وكان فيها ربح وراه مالا كثيرا. قال مهران: فلما أردت الحج قال: فقلت لأحجن فأنظر ما يقول عبد العزيز بن أبي رواد، فقد شهدت سفيان وسمعت ما قال له. قال: فاستأذنت سفيان في الحج فأذن لي. قال: فقدمت فسبقته إلى عبد العزيز فإذا أبو جعفر الرازي قد دخل فسلم عليه. قال: فلا أدري رد عليه ردا ضعيفا أو لا، إلا أنه لم يفعل فعال سفيان. قال: فجلس فقال أبو جعفر: أما ترى إلى جواب كتابه، يعني سفيان الثوري؟ قال: ثم أخرج الكتاب من خفه. قال: فدفعه إلى عبد العزيز فنظر إليه. قال: فقال له عبد العزيز: هذا كتاب رجل قوي الإيمان، أو كلمة نحوها. قال: ثم قال له: يا عيسى، تدري ما مثلك؟ مثل الخنزير كان يشرب اللبن وهو صغير، فلما كبر أكل العذرة. قال: وكان اسم أبي جعفر عيسى. قال عبد الوهاب: أخبرني أبو سعيد الصفار قال: ذهبت بهذه الرقعة إلى بشر بن الحارث فقبض عليها وقال: أنا أحق بسفيان وبفعل سفيان. قال أبو بكر يعني المروذي: فلقيت أبا سعيد الصفار فسألته عن هذا الحديث فحدثني عن هارون بن موسى قال: سمعت مهران الرازي خادم الثوري فذكره بطوله. وحدثت عن محمد بن عيسى قال: سمعت يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية قال: كنا عند سفيان فأتاه رجل فسلم عليه فأعرض عنه سفيان، فقال له الرجل: يا أبا عبد الله، أما تعرفني؟ أنا جليسك. فلم يكلمه وجعل يعرض عنه، فلما طالب الرجل وجعل لا يكلمه ويعرض عنه صرف. فقال لنا سفيان: تدرون ما قصة هذا؟ هذا كان لنا جليسا، وكنا نوده ونقربه، فذهب فداخل السلطان وهو يرى أنه له على ما كنا له ما أبعده من ذلك ونحو هذا. قال: سمعت محمود بن غيلان يقول: سلمت على مؤمل بن إسماعيل فلم يرد علي، وسلمت عليه مرة أخرى فلم يرد علي، فقلت: ما حالي؟ فقال الفزاري الشيخ المخضوب إلى جانبه يصلي: تدري ما قال سفيان؟ قال: كان إذا بلغ أن رجلا أتى السلطان أمره ونهاه فإن قبل وإلا هجره. قال: وحدثني محمد بن الحسين قال: حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك قال: قعد عائذ بن عمرو مع أبي مسلم على مائدة، فوعظ عائذ أبا مسلم قال: فأخبر ابن المبارك فقال: فرار سفيان أحب إلينا من كلام إبراهيم الصايغ. قال: وسمعت عباس العنبري يقول: سمعت بشر بن الحارث يقول: قد فعل سفيان فعلا صار فيه قدوة هربه من السلطان. قال: سمعت محمد بن حسين يذكر عن رجل سماه أن أبا هاشم العابد رأى شريكا يخرج من عند جعفر بن يحيى فقال: نعوذ بالله من علم لا ينفع. قال: سمعت زهير بن محمد يقول: سمعت أبا الأحوص محمد بن حيان يقول: رأيت إسحاق الأزرق قد خرج من عند بعض خدم أم جعفر، قال: فأخذ بيدي وقال: استر علي سترك الله. قال: سمعت أبا عبد الله يقول: حدثنا سفيان قال: لقيني مطرف وهو على حمار فقال: ما لك لا تأتينا؟ قلت: وليت شيئا أو وليت شيئا من الصدقة؟ قال: فبكى وقال: تغفلوني. قال: قرأت على أبي عبد الله أبو عبد الرحمن الرقي قال: حدثنا الحسن يعني أبا المليح عن حبيب عن ميمون أنه قال: وددت أن إحدى عيني قد ذهبت وإني لم آل، فقلت: ولا لعمر. فقال: ولا لعمر ولا لغيره. وحدثت عن يحيى بن عبد الله قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا عمر بن أبي الرباب قال: أراد ابن هبيرة أن يكتب ناسا في صحابته، فأراد القاسم بن الوليد الهمدني على أن يكتبه فيهم فأبى، فقيل له: ما تكره من ذلك؟ فقال: بلغني أنه ينادي مناد يوم القيامة بصوت رفيع: ألا ليقم الظلمة وأعوانهم؟ فأخاف أن أكون في أعوانهم. قال: سمعت محمد بن حسين قال: حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن حماد بن زيد قال: سأل عائذ بن عمرو أيوب عن الزهري فقال: هو عالم من رجل كان يصحب السلطان. قال: سمعت عبد الوهاب الوراق يقول: سمعت محمد بن مسلمة اليمامية يقول: لذباب على عذرة أحسن من قارئ على باب هؤلاء. قال: سمعت الحسن بن البزار يقول: سمعت مؤملا يقول: مرض سفيان بمكة فأتاه والي مكة يعوده فسلم فلم يرد عليه، فقيل له: أنت تطلب لو رددت عليه؟ قال: إنما فعلت به هذا ليدفع عني ذلك الطلب. وسمعت أبا العباس أحمد بن محمد بن بلال يذكر عن موسى بن داود أن سفيان الثوري لما خرج إلى اليمن إذا قد أقبل قرابة لمعن بن زائدة فسلم عليه فلم يرد عليه وألقى طرف كسائه على وجهه فقال له عديله لو رددت عليه فإني أخاف عليك فقال إن صح إنكاري شيئا مما تخاف علي أو قال لنا ما بقي قال أبو بكر أنا أشك فلما صار إلى معن قال هل لك في سفيان فإذا معن قد أرسل بابنه أو بقوم يقرئه السلام ويؤمنه ويعرض عليه حوائجه قال سمعت أبا عبد الله يقول كان طاووس شديدا عليهم فولوه على شيء فكان يأخذ من الأغنياء ويعطي الفقراء قال فسألوه عن المال فأعطاهم لوحا وقال قد فرقته قال وسمعت أبا عبد الله يقول حدثنا عبد الرزاق قال وقدم طاووس من مكة قال فقدم أمير فقيل له إن من فضله ومن فلو أتيته قال ما لي إليه حاجة قال إن نخافه عليك قال فما هو إذن كما تقولون قال سمعت محمد بن الحسين يقول حدثنا أبو عاصم عن سفيان إن سليمان جاء إلى حلقة فيها طاووس قال فلما التفت إليه قال فلما قام قيل له إن هذا أمير المؤمنين فقال على عمد عملت به ليعلم أن في الخلق من لا يبالي بدنياه أو كلمة نحوها قال حدثت عن يعقوب بن كعب قال حدثنا عبد الواحد بن سليمان عن ابن عون عن محمد قال إن دعاك الأمير أن تقرأ عليه القرآن فلا تأته وحدثت عن مسلم بن إبراهيم عن سلام بن مسكين أنه حدثهم قال كان محمد بن سيرين يقول إن دعاك الوالي أن تقرأ عليه سورة من القرآن فلا تأته قال سمعت عقبة بن مكرم يقول حدثنا النضر بن كثير قال سمعت يونس بن عبيد يقول ثلاثة ما أحب مجالستهم أمير ما أحب أن أجالسه وإن قال أقرأ علي سورة من القرآن ولا أحب مجالسة امرأة ليست لي بمحرم ولا صاحب بدعة قال سمعت أبا بكر بن أبي عون يقول حدثني أبو عبد الله البصري عن محرز بن يسار قال قدم علينا سوار بن عبد الله على القضاء في زمن أبي جعفر قال فأرسل إلى سلام بن أبي مطيع قال أتني أشاورك فذهب سلام إلى يونس بن عبيد قال فوافقه قد قرأ وهو يشرج المصحف قال شرج المصحف تعريته مما ليس فيه قال فقال له إن سوار بن عبد الله أرسل إلي يأتني أشاورك فما ترى قال فقال إن سألك أن تقرأ عليه ما بين هذين اللوحين فلا تجبه قال وحدثت عن أحمد بن يونس قال حدثني أبو شهاب قال سمعت سفيان يقول لرجل إن دعاك لتقرأ عليهم قل هو الله أحد الله الصمد فلا تأتهم قلت لأبي شهاب من يعني قال السلطان وحدثت عن أبي سلمة موسى بن إسماعيل قال لي حماد بن سلمة إن دعاك الأمير أن تقرأ عليه القرآن فلا تأتي وحدثت عن إبراهيم بن مهدي قال حدثني هشام أبو همام قال لقيت سعيد بن عبد العزيز التنوخية فذكر سفيان فقال ولا الحسن قال ثم قال لي سعيد بن عبد العزيز تدري ما قال لي سفيان قال إن دعاك هؤلاء أن تقرأ في المصحف فلا تأتيهم قال أبو همام فأتيت مكة فلقيت سفيان الثوري قال لي سفيان لا تعامل من يعامل السلطان وحدثت عن النفيلي قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن طلحة بن زيد عن ميمون بن مهران قال لا تعرف الأمير ولا تعرف من يعرف قال وسمعت علي بن شعيب يقول سمعت ابن حرب يقول لا تعاملهم قال وحدثت عن محمد بن أبي منصور قال حدثنا خالف بن تميم قال قلت لعبيد الله الوصافي لو دخلت على أبي جعفر فكلمته لعل الله عز وجل ينفع بكلامك فقال إني أكره أن أقول عافاك الله فيقول لي الملك لا عافاك الله أو فيقول لي الملك لا عافاك الله قال وسمعت أبا إسحاق الفزاري يقول دخلت على هارون فما دعوت له بدعوة حتى فارقته قلت ما قلت له قال قلت أصلحك الله قال قلت ما قلت له أصلحك الله قال لا قلت لأبي عبد الله يقول رجل لمثل سوار القاضي أصلحك الله قال فأي شيء عليه أن يصلحه الله قال سمعت محمود بن غيلان المروزي يقول حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن ابن الكدري عن جابر قال دخلت على الحجاج فلم أسلم عليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال دخل ابن سيرين على أبي على ابن هبيرة فلم يسلم عليه قال وسمعت محمود بن غيلان يقول حدثنا عبد الرزاق قال سمعت الثوري يقول دخلت على أبي جعفر فلم أسلم عليه قال وسمعت عباس العنبري يقول سمعت عبد الرزاق يقول قال الثوري دخلت على أبي جعفر فلم أسلم عليه بالإمرة قلت السلام عليكم قال فتبسم قال ارفع حاجتك

قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود يحرمون شحم الغنم ويأكلون أثمانها. قال أبو عبد الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما لعن اليهود باستعمالهم الحيلة بأكلهم الشحوم لأن أكلها حلال والحيلة حرام يوم القيامة. وقال المؤمن يكفر. قال حدثنا عمر بن بكر النحوي قال أخبرنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا مسير إمام مسجد الأشياخ قال سمعت خالد بن عبد الله على منبر الكوفة يقول يا أيها الناس عليكم بالمعروف فإن فاعل المعروف لا يعدم جوازيه من الله ومهما ضعف العباد عن أدائه قوي الله على أدائه. يا أيها الناس لا يعتدن أحدكم منكم معروفا كان منه لم يخرج سهلا إنكم إن رأيتم المعروف رجلا رأيتموه حسنا جميلا ولو رأيتم البخل رجلا رأيتموه رجلا قبيحا مريدا أعاذنا الله وإياكم من الكفر والبخل. قال حدثني محمد بن حسين حدثني محمد بن حطاب بن ولد راهوية قال سمعت راهوية يقول سمعت ابن المبارك يقول يد المعروف غنم حيث كانت يحملها كفور أو شكور فما شكر الشكور لها جزاء وعند الله ما كفر الكفور. قال حدثنا رجاء بن السندي ومحمد بن حاتم بن مزيع وغيرهم عن عبد الله بن بكر السهمي عن محمد بن ذكوان عن رجاء بن حي وقال كنت واقفا على باب سليمان بن عبد الملك فأتاني آت لم أره قبل ولا بعد فقال يا رجاء إنك قد ابتليت بهذا وابتلي لك وفي قربة الوتغ أو الوتغ. قال المحقق في هامش المخطوطة قال أبو بكر النجات الوتغ الهلاك. يا رجاء فعليك بالمعروف وعون الضعيف. يا رجاء إنه من كانت له منزلة عند سلطان فرفع حاجة ضعيف لا يستطيع رفعها إليه لقي الله يوم يلقاه وقد شدد قدميه بين يديه للحساب. قال حدثني محمد بن إسحاق المقري عن جابر بن عون هنا سقط أن رجلا سقط أيضا أن ابن شبرمة فقال صنعت بعد وسقط هنا أيضا وصنعت لفلان كذا فلا خير في المعروف إذا أحصي. قال حدثنا محمد بن حسين حدثنا عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثنا عبد الله بن الوليد عن أبي سليمان الليثي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين. قال حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن المقدام العجلي حدثنا عبيد بن القاسم حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين كما لا تصلح الرياضة إلا في النجيب. قال حدثني عباد بن موسى الواسطي عن يعقوب بن الوليد الأزدي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي دين أو حسب ولا كما لا تصلح الرياضة إلا في النجيب. قال حدثني أبو السكين الطائي عن أبي عبد الرحمن الطائي عن حفص بن معاوية بن غلاب البصري عن خالد بن صفوان قال كان يقال لا تصنعن معروفا إلى ثلاثة إلى الأحمق والفاحش واللئيم فأما الأحمق فلا يعرف المعروف فيشكره على قدر عقله وأما الفاحش فلا يحمدك يقول إنما صنع هذا بي لاتقائي واتقائي فحشي وأما اللئيم فكالأرض السبخة لا تثري ولا تنمي فإذا رأيت الماء والثرى فازرع المعروف واحصد الثناء وأنا الكفيل الضامن. قال حدثنا محمد بن أبي حسين التيمي عن الوقيد قال قال يحيى بن خالد يا أبا عبد الله جربنا الناس فوجدنا المعروف أزكى ولا أهنأ منه عند امرئ كريم. قال حدثني الحسين بن عبد الرحمن حدثني بعض أصحابنا قال سمع عبد الله بن جعفر هذين البيتين إن الصنيعة لا تكون صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع فإذا اصطنعت صنيعة فاعمد بها لله أو لذي القرابة أو دعي. فقال عبد الله بن جعفر هذان البيتان يبخلان الناس ولكن أبذل معروفي فإن أصاب الكرام كانوا له أهلا وإن أصاب اللئام كنت له أهلا. قال حدثنا أبو جعفر المديني عن علي بن محمد القرشي عن شيخ من الأزد عن عبد الملك بن عمير قال سمعت الحجاج يخطبه فقال لا ينكر أحدكم المعروف فإن صاحبه يعوض خيرا إما يكن في الدنيا وإما ثواب في الآخرة. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن الوسيط قال وجد في حجر منقوش بالعبرانية فترجم بالعربية فإذا هو يا من يفعل الخير لن تعدم جوازيه لن يذهب العرف بين الله والناس قال أبو بكر بن أبي الدنيا والشعر للحطيئة. قال حدثني عن أحمد بن عيسى المصري حدثنا مؤمر بن عبد الرحمن الثقفي عن ولد عثمان بن العاص قال حدثني سهل مولى المغير عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنشد وأتمثل هذين البيتين: ارفع ضعيفك لا يحل بك ضعفه يوما فتدركه العواقب قد نما يجزيك أو يثني عليك وإن من أثنى عليك بما فعلت فقد جزى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردي علي قول اليهودي قاتله الله، لقد جاءني جبريل عليه السلام برسالة من ربي عز وجل: أيما رجل صنع إلى أخيه صنيعة فلم يجد لها جزاء إلا الدعاء والثناء فقد كافأه. قال حدثني محمد بن صالح حدثنا المنذر بن زيد الطائي أو أبو المنذر أنا أشك عن عيسى بن أبي عيسى الكندي حدثني أبي قال كان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه كثيرا فيما إذا خطب يوم الجمعة يقول: يا أيها الناس عليكم بالمعروف واذكروا فعل الجني. فقال أبي للأشتر: انطلق بنا إلى أمير المؤمنين حتى نسأله عن هذا الجني ما أمره فقد أكثر فيه. قال فأتيته أنا والأشتر حتى دخلنا عليه وهو في بيت المال فقال: ما رعني بكما في هذه الساعة؟ قلنا: يا أمير المؤمنين سمعناك تقول عليكم بالمعروف واذكروا فعل الجني. قال: أو ما تدرون ما هو؟ قالوا: لا. قال: فذاك كان فيكم. قالوا: من؟ قال: مالك بن حريم الهمداني، خرج حاجا في رهط من أصحابه حتى إذا كانوا في بعض الطريق قال لهم: أسندوا فقد قدرتم على الماء. قال فأسندوا فرقدوا فبينهم كذلك اطلع القمر من آخر الليل فانساب عليهم شجاع من الجبل فأطاف بالقوم وبصر به فتى منهم فأدنى من العصا وأطاف بالقوم فلما انتهى إلى الشيخ أهوى الفتى بالعصا وخشي أن يسبقه إلى الشيخ في الساعة فضربه فأخطأ ففزع الشيخ فقال: مه. قال: شجاع دخل تحتك. قال: فإنه إنما استجار بي فقد أجرته. قال: فخرج الشجاع حتى رجع من حيث بدأ فقال: ارقدوا فقد غدرتم على الماء، فما استيقظوا إلا بالشمس قد طلعت. فقاموا فأخذ كل إنسان بخطام راحلته يطلبون الماء فإذا هم على ضلل. فلما رأى ذلك الشجاع ناداهم من الجبل: يا أيها الركب لا ماء أمامكم حتى تسوقوا المطايا يومها الدأب، ثم أسندوا يمنة فالماء عن كثب، عين رواء وماء يذهب اللغبة. قال فأسندوا فإذا عين راكدة فشربوا واستقوا وسقوا إبلهم وصدروا. فلما رجعوا وكانوا بأدنى الجبل قالوا: يا أبا حريم، لو استعذبنا من ذلك الماء. فأسندوا إلى الجبل فطلب الماء فإذا هم على ظلل. فلما رأى ذلك الشجاع ناداهم من الجبل: يا مال عني جزاك الله صالحة، هذا وداع لكم مني وتسليم، لا تزهدن في اصطناع العرف من أحد، إن الذي يحرم المعروف محروم، أنا الشجاع الذي أنجيت من رهق، شكرت ذلك إن الشكر مقسوم، من يفعل الخير لن يعدم مغبته، ما عاش والشر منه الغب مذموم. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان قال حدثني عمار بن رزاق الضبي قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لن يستغني الرجل عن عشيرته ولو كان ذا مال وولد عن مودتهم وكرامتهم وحيطتهم من ورائه وعطفهم عليه ودفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم إذا أصابته مصيبة أو نزل به بعض مكاره الأمور ونزوع يده من عشيرته، وإنما ينزع يدا واحدة وينزعون منه أيد كثيرة، ومن يلين حاشيته يعرف صديقه مودته، ومن يصنع المعروف إذا وجده أخلف الله له ما أنفق ويضاعف له الأجر في الآخرة، فلا يزداد من أحدكم في أخيه زهدا ولا منه بعدا إذا لم ير منه مروءة تسره، وإن كان معوزا في المال لا يزداد أحدكم كبرا ولا عظمة عن عشيرته، وإن كان مكثرا من المال ولا يغفلن أحدكم عن القرابة يرى بها الخصاص بها فسدها بما لا ينفعه إن أمسكه، ولا يغفلن أحدكم عن القرابة يرى بها الخصاصة بها فسدها بما لا ينفعه إن أمسكه ولا يضره إن أنفقه. قال حدثنا حسين بن الحسن الكوفي قال حدثنا أبو جنيد واسمه الحسين بن خالد قال خرج عبيد بن الأبرص في بعض أموري ومعه صاحب له فإذا هو بشجاع يتقلب في الرمضاء، فقال: يا عبيد دونك الشجاع فاقتله. قال: هو إلى أن أسقيه من الماء أحوج. قالوا: يا عبيد دونك الشجاع فاقتله وإلا قتلناه. قال: سأكفيكهم. فأخذ إداوة من ماء كانت معه فصب له فشرب، ثم أخذ فضلها فصب على رأسه ومضى. فلما قضى سفره إذ ظل به بكره أو بكره، فإذا هاتف يهتف به: يا صاحب البكر المضل مذهبه، وليس عنه ذو رشاد يصحبه، دونك هذا البكر منا فاركبه، وبكرك الدارج أيضا فاجنبه، حتى إذا الليل تولى مغربه وسطع الصبح ولاح كوكبه، فحط عنه رحله وسبسبه. قال: فالتفت فإذا هو ببكر فشد عليه رحله فركبه. فلما قرب الصبح عرف المكان فقال: البكر هذا صغير الإبل، يا صاحب البكر قد أنجيت من ضرر ومن فيافي، تضل المدلج الهادي، ألا أبيت لنا بالصفح تعرفه من الذي جاد بالنعماء بالوادي؟ فارجع حميدا، فقد بلغت مأمنا، بوركت من ذي سنام رائح غادي. فأجابه: أنا الشجاع الذي أبصرته رمضا، ومنزلي نزه من مورد صادي، فجدت بالماء لما ظن حامله، أرويت هامي ولم تبخل بأنكادي، الخير يبقى وإن طال الزمان به، والشر أخبث ما أوعيت من زادي. قال: حدثنا القاسم أبو محمد الطائي، حدثنا عبد الرحمن بن قيس عن مسكين أبي فاطمة قال: أوحى الله تعالى إلى ذي القرنين: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي من المعروف، وسأجعل له عالما، فمن رأيتني حببت إلي المعروف، وسهلته علي، وحببت إلى الناس الطلب إلي، فأحبه وتولاه، فإنه من خير من خلقت. ومن رأيتني كرهت إليه المعروف وبغضت إلى الناس الطلب إليه فأبغضه ولا تولاه، فإنه من شر ما خلقت. قال: حدثنا إبراهيم الأدمي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن يزيد قال حدثنا يزيد الأعرج الشني عن بكر بن عبد الله المزني قال: بلغني أن المعروف والمنكر خليقتان يجيئان يوم القيامة، فيأتي المعروف أهله في أحسن صورة، فيقولون: من أنت؟ فيقول: أنا المعروف الذي بي كنتم تأمرون وتملون وإلي تحببون، فأنا منكم وأنتم مني. قال: فهو بخير وإلى خير. قال: ويأتي المنكر أهله فيقولون: من أنت؟ فيقول: أنا المنكر الذي بي كنتم تأمرون وإلي تدعون وإلي تحببون، فأنا منكم وأنتم مني، فهو بشر إلى شر. قال: حدثني محمد بن علي بن سعيد بن جابر حدثنا حماد الجزري حدثنا عبد الواحد بن سامر عن ميمون بن مهران قال: قال لي عمر بن عبد العزيز: لا يطلب المعروف ممن لا يصنعه عند أقاربه. قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا موسى بن أيوب حدثنا بقية بن الوليد عن سعيد بن جابر قال: مكتوب في التوراة: من صنع معروفا إلا أحمق فهي خطيئة تكتب. قال محمد بن سلام الجمحي: أنبأنا حماد بن سلمة عن حميد قال: قلت للحسن: الصدق على اليهود والنصران فيهما أجر؟ قال: في كل معروف أجر. قال: حدثني أبي أنبان علي بن عاصم عن خالد الحذاء وهشيم عن محمد بن سيرين أن دهقانا كلم عبد الله بن جعفر يكلم له عليا في حاجة فكلمه، فأرسل إليه الدهقان هنا سقط، فردها وقال: إن أهل بيت لا نأخذ على معروف ثمنا. قال: حدثني أبو حسان الحسن بن عثمان القاضي أخبرني شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمان قال: قال سعيد بن عاصم: أخذ الله المعروف إذا لم يكن ابتداء من غير مسألة، فأما إذا أتاك تكاد ترى ذله في وجهه ويخاطر لا يدري أتعطيه أم تمنعه، والله لو خرجت له من جميع ما تملك ما كافأته، والذي بات يتململ بين شقيه يجدني موضعا لحاجته لهو أعظم علي منة مني عليه حيث قضيتها له. قال: حدثني أبو جعفر المديني عن شيخ من قريش قال: قال زيد بن المهلب لابنه: يا بني لا تمل معروفة واستكثر من الحمد، فإن الذم قل من ينجو منه. قال: حدثني الحسين بن عبد الرحمن حدثني مالك بن ضيغم الراسبي قال: قال المهلب بن أبي صفر لولده: يا بني ثيابكم على غيركم أحسن منها عليكم، ودوابكم تحت غيركم أحسن منها تحتكم. قال: حدثني حسن بن عثمان قال: أخبرنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير قال: قال سعيد بن العاص لابنه: يا بني أو يا بني لا تقطع وجوه إخواني عنك، ولا معروف الذي كنت آتيه إليهم حتى تصير لمثل مضجعي. قال: حدثنا أبو جعفر المديني عن شيخ من قريش قال: قال عبد الله بن جعفر: ما سلف من أهل المعروف فإنما آتوه إلى أنفسهم، فلا ينبغي لهم أن يطلبوا من أحد شكر ما آتوه إلى أنفسهم. قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال أنشد بن عائشة لأشكرنك معروفا هممت به فإن همك بالمعروف معروف ولا أذم وإن لم يمضي قدر والشيء بالقدر المحتوم مصروف. قال حدثني الحسين بن عبد الرحمن قال أنشدني محمد بن إدريس القرشي فوكبدي حتى متى القلب موجع بثكل خليل أو تعذر إفضالي وما العيش إلا أن تطول بنائل وإلا لقاء الخل ذي الخلق العالي. قال حدثني الحسن بن يحيى بن كثير حدثنا خزيمة أبو محمد قال قال زيد بن علي رحمه الله ما من شيء أفضل من المعروف والتوبة وليس كل من رغب في شيء قدر عليه ولا كل من قدر عليه رغب فيه ولكن إذا اجتمعت القدرة والرغبة والأدب سميت هنا سقط أيضا هذا الكتاب فيه سقط كثير يعني. قال حدثنا الوليد بن شجاع السكوني قال حفص بن محمد بن سفيان الثوري يا سفيان لا يتم المعروف إلا بثلاثة تعجيله وتصغيره وستره. أيضا الحديث الذي بعد فيه سقط أوله حدثنا محمد بن معمر والباقي ساقط. قال حدثني صالح بن عبد الله القرشي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استتمام المعروف خير من ابتدائه. قال حدثني محمد بن سلام الجمحي قال قال أبو محرز العتابي ما اصطنع إلي قرشي صنيعة إلا كان أرب لها مني. قال حدثني محمد بن صالح القرشي حدثنا أبو زيد بكر بن زياد اليابامي حدثنا جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس قال قال لي أبي ولي أخي ألا أودعكما وديعة أو دعنيها أبي عن جدي قال قلت وما هي أصلح الله الأمير قال إن رب الصنيعة أشد من ابتدائها فإذا صنع أحدكم صنيعة فليحسن ربها أو ربها. قال جعفر والله إن صبري على من ضم دفتري من مؤنتي إلا هذا الحديث الله أثنى عليه وأخزي من خانني وغشني. هذا الكتاب يبدو فيه تصحيفات كثيرة بعض الجمل يعني لا تكون مفهومة يعني. قال حدثني سلم بن جندة قال حدثنا الشيخ عن مجالد عن الشعبي قال كان الحطيئة وكعب عند عمر فأنشد الحطيئة من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس. فقال كعب هي والله في التوراة لا يذهب الله لا يذهب العرف بين الله وبين خلقه. قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن حدثني عبد الله ابن وهنا سقط الكوفي قال حدثني الوليد ابن المنور الأشعري عن أبي عن جدي وكان من أصحاب خالد بن عبد الله أن خالد بن عبد الله قام على منبر واسط فخطبنا فحمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أيها الناس تنافسوا في المكارم. أستاذ علي نوف من نصيب ثالثهم وهو أقساهم قلبا وكشفا، وبقدر ما كانت نسبة النجاح عند الطبيب عليا كانت نسبة الرسوب عند هذا الآخر على، فنجحت مع شك التام في النجاح ورسب هو مع تأكده التام من سلامة بصره وبدنه ومع استعداده الكامل لهذا النجاح. وأوصاه الطبيب بعمل نظرة يعيد بها الكشف ففعل، ولكن خبث هذا حال بينه وبين النجاح مرة ثانية فضاعت منه الفرصة، ولكنه بعد ذلك انتسب إلى كلية الآداب قسم اللغة العربية وثبر على هذا الانتساب حتى ظفر بالليسانس منها، وصاحب الهمة لا يعجزه شيء. أسبوع في الأزهر ظهرت نتيجة الكشف، وكانت في الحقيقة مفاجأة لي أن كنت من الناجحين، ولذلك واجهت مهمة الامتحان في جد لا هزل معه، فلم يكن إلا الجد ولم يبقى إلا أسبوع واحد فلا ينفع إلا التبتل، وقد كان، فقد حملت أمتعتي وكتبي ويممت شطر الأزهر المعمور وهناك في القبلة القديمة بالدبد، حددت رحالي وتعرفت إلى بعض الزملاء المتقدمين على دار العلوم، ونوينا الاعتكاف هذا الأسبوع للعلم والبركة معا، نتناوب الخروج لإحضار طعام الإفطار والسحور، ونتناوب الحراسة في النوم فلا ننام إلا غرارة، وقاتل الله علم العروض، فلم أكن أفقه شيئا من زحافه وعلله وضروبه وقوافيه، وكان جديدا علي بكل معنى الكلمة، ولكنني أخذت السدكيل والسلام، وما كنت أخشى العلوم الريادية والمدنية، ولكني كنت أخشى النحو والصرف، إذ كنت أتصور أني لا أشق فيهما غبار الطلاب المتقدمين من الأزهر بين الذين جاوزوا الشهادات الأهلية ودرسوا في السنوات العالية. نعم إنني أحفظ الألفية وقرأت لنفسي شرح ابن عقيل عليها وشاركني الوعيد في بعض هذه الشؤون، ولكنها لم تكن الدراسة المنظمة التي تهدأ معها النفس ويسكن إليها القلب. وجاءت أيام الامتحان ومرت بسلام، ولا تزد أذكر بيت العروض الذي امتحن فيه وأذكر أنه طلب إلينا أن نقطعه ونذكر ما فيه من عدد وزحاف ومن أي بحر هو. لو كنت من شيء سوى بشر كنت المنور ليلة بدر. رؤيا صادقة. وإن من فضل الله تبارك وتعالى أنه يطمئن ويسكن نفوس عباده، وإذا أراد أمرا هيئ له الأسباب. فلازلت أذكر أن ليلة امتحان النحو والصرف وليست الجبر كما جاء في بعض القول. رأيت فيما يرى النائم أنني أركب زورقا لطيفا مع بعض العلماء الفضلاء الأجلاء يسير بين الهوين في نسيم ورخاء على صفحة النيل الجميلة. فالتقدم أحد هؤلاء الفضلاء وكان في زي علماء الصعيد وقال لي: أين شرح الألفية لابن عقيل؟ فقلت: ها هو ذا. فقال: تعال نرجع فيه بعد الموضوعات، هات صفحة كذا وصفحة كذا لصفحات عينها. وأخذت أراجع موضوعاتها حتى استيقظت مشرحا مسرورا. وفي الصباح جاء الكثير من الأسئلة حول هذه الموضوعات، فكان ذلك تيسيرا من الله تبارك وتعالى، والرؤية الصالحة عاجلة بشرى المؤمن، والحمد لله رب العالمين. مدرسة خربت بحيرة. عدت من القاهرة بعد الامتحان، وبعد قليل أديت امتحان كفاءات التعليم الأولى، وظهرت النتيجة فكنت الأول في المدرسة والخامس في القطر، وظهرت نتيجة امتحان دار العلوم فكنت من الناجحين. وكان هذا النجاح مفاجأة لي كذلك، فإني لا أذكر في هذه اللحظة أستاذنا أحمد بدير، وقد كان ممن يمتحنون شفهيا، وكان كثير الدعابة فيما يشبه الغلطة لمن لم يعرفه. ولقد جلست أمامه فقال: أنت تتقدم لقسم العالي؟ فقلت: نعم يا سيدي. فنظر إلي شذرا ثم قال: دار العلوم حتصغر، أنت سنك كام؟ فقلت له: 16 عاما نصف. فقال: لماذا لم تنتظر حتى تكبر؟ فقلت له: تفوت الفرصة. فقال: إذا فقر أبابا جمع تكسير، ألست تحفظ الألفية؟ فقلت: نعم. فقال: اقرأ. وكان زميله في الامتحان الأستاذ عبد الفتاح عاشور، ولم أكن ألفت مثل هذه المداعبات مع من لم أعرف. وكانت سني تلفت إلى نظر الزملاء حتى كان بعضهم يقول: امتحان القسم التجهيزي في الجهة المقابلة. فأقول له: إني متقدم لقسم العلي. فينظر وينصرف. فتأثرت بدعابة الأستاذ بدير وكنت أتوقف عن إجابة لولا أن الأستاذ عاشور تدخل فزجر الأستاذ بدير في دعابة وأخذ يستمع لي وأنا أقرأ. ثم جاء الدور المطلعة والمحفوظات والمناقشة الشفهية، فدعا لي الأستاذ بدير بخير وشجعني وانصرفت. وكان امتحان القرآن الكريم مع الأستاذ أحمد بيك زناتي رحمه الله، فكان ظريفا متلطفا، ولكني مع هذا لم أكن واثقا من النجاح، فكان ظهور النتيجة مفاجأة. وكانت مفاجأة ثالثة أن مجلس مديرية البحير عينني فعلا مدرسا في مدرسة خربة الأولية، ودعيت إلى تسلم عملي عقب الإجازة الصيفية مباشرة. فكان علي بناء على هذا أن أختار بين الوظيفة أو العودة إلى طلب العلم بدار العلوم، ولكني في النهاية فضلت أن أستمر في سلك التعلم وأن أشد الرحال إلى القاهرة حيث دار العلوم وحيث المقر الرسمي لشيخنا السيد عبد الوهاب الحصافي. ولم يكن يقلقني إلا شيء واحد، هو الشعور بطول الغيبة عن المحمودية، وفيها الصديق الحميم والأخ الحبيب أحمد فني السكري، ولكننا اتفقنا على إنفاذ هذا العزم ما دام هو الأفضل، ثم نتزاور بعد ذلك ونتكاتب، والعلم نوع من الجهاد، علينا أن نضحي في سبيله مهما كانت التضحية عزيزة غالية. السنة الأولى بدار العلوم. انتهت الإجازة الصيفية وقدمت إلى القاهرة وسكنت مع بعض الإخوة الأعزاء بالمنزل رقم 18 بشارع مرسين بحي السيدة زينب رضي الله عنها، وكان أول منزل سكناه. وغدوت يوم افتتاح الدراسة إلى دار العلوم وكل شوق إلى العلم، وقد وجهني الله إلى الدرس توجيها حميدا، ولا أنسى الحصة الأولى، ولم نكن قد تسلمنا الكتب والأدوات بعد، وقد وقف أستاذنا الشاعر البدوي الشيخ محمد عبد المطلب أغدق الله عليه شآبيب الرحمة والردوان أمام السبورة على المنصة بقامته المديدة يحيي الطلبة الجلد ويتمنى لهم النجاح والتوفيق، ثم كتب على السبورة: قال عبيد بن الأبرس: ولنا دار ورثنا مجدها الأقدم لقد موسى عمن وخاله منزل منه أباؤنا الموروثون المجد في أول الليالي. ثم أمسك بتوق جبته الأعلى على عادته رحمه الله وقرأهما في جرس يحمل معنى الفخار والاعتزاز، ثم طلبنا بأعرابهما. فقلت في نفسي: بدأنا بجد من أول يوم. وأخذت أتساءل: ما هذا القدموس؟ ولماذا قال منه وكان في وسعه أن يقول أسسع؟ وما زلنا نحث في أعراب البيتين حتى نقلنا الحوار إلى الكلام عن عبيد بن الأبرس والحياة العربية وما فيها من خشونة لين، وأيام العرب وأوابدها وأدواتها في حربها وسلمها، وأنواع الرماح والسيوف والسهوم إلى السهم المريش والذي لا ريش له، واستشهد الأستاذ بالبيت المعروف: رمتني بسهم ريشه الكحل لم يدر ذواهر جلدي وهو للقلب جارحه. وأخذ يرسم على السبورة السهام بأنواعها، وأنا مأخوذ بهذا النوع من الاستطراد والتوسع في البحث، أتابعه بشغف وشوق، وزادني هذا الأسلوب للعلم حبا ولدار العلوم وأساتذتنا احتراما وتقديرا وعجبا. مسكن جديد. ولست أنسى حديثا في البحث عن مسكن جديد، فقد باع آل عاكف أصحاب البيت الذي نسكنه منزلهم إلى إبراهيم بكر مع تاجر الورق والحبر والأدوات الكتابية الذي كان مضطرا إلى إخراج السكان لاستخدام المنزل بمعرفته، فأنذرنا بذلك وطلب إلينا أن نخرج فورا في طرف 3 أيام أو أقل. وكم كانت حيرتنا شديدة في البحث حتى اهتدينا أخيرا إلى منزل في شارع الدحديرة بقلعة الكبش، حيث قضينا فيه بقية العام. حياة عام. كنت سعيدا بالحياة في القاهرة هذا العام، فقد ظهر ترتيبي متقدما في الامتحان، ومنحتني المدرسة مكافأة المادية المقررة وهي 1 جنيه في الشهر، خصصته لشراء الكتب غير المدرسية، ولازال كثير من كتب مكتبة الآن من أثر هذا الجنيه الذي لزمني طول حياتي المدرسية. كما كنت أجد متعة كبرى في الحضارة عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع في منزل الشيخ الحصفي، ثم في كثير من ليالي الأسبوع في منزل الخليفة الأول الشيخ الحصفي علي أفندي غالب، أو سيدنا الأفندي كما كنا نسميه دائما قواه الله وجزاه عنا خيرا. وكنت أكاتب الأخ أحمد أفندي السكري ويكاتبني يوميا تقريبا، وأزور البلد في فترة الإجازات فأقضيها معه ومع الإخوان الحصفية بالمحمودية وفي ذلك بلاغ. وهكذا كانت حياة العلمية والعملية والروحية مستقرة لا يعكرها شيء والحمد لله. حادثة أو كارثة. وفي نهاية العام في أثناء الامتحان الأخير وبعد مضي 2 يومين منه تقريبا، وقعت لي حادثة كادت تكون كارثة، ولكن الله تبارك وتعالى جعلها خيرا وبركة وسببا لانتقال الأسرة كلها من المحمودية إلى القاهرة. ذلك أن أحد إخواني وزملائي في الفصل والسكان معنا في البيت والغريب معنا في الموطن كذلك عز عليه أن يتقدم عليه في الامتحان مع أنه أكبر سنا وقد قضى في دور العلم سنين عددة، ويرى نفسه أحق بالأولية وبالتقدم، فكيف يسمح لهذا الناشئ أن يتقدمه؟ استولى عليه هذا الخاطر وفكر في حيلة يعيقني بها عن الامتحان، فلم يجد إلا أن ينتهز فرصة نومنا جميعا ويصب زجاجة من صبغة اليود المركزة على وجهي وعنقي وأنا نائم. وقد استيقظت بعد ذلك فزعا وتظاهرت بالنوم ولم أتبينه في الظلام، ولكني قمت من فور إلى دورة المياه فغسلت وجهي من هذا الماء الكاوي، وسمعت آذان الفجر من مسجد سارغمتش بالصليبية، فنزلت مسرعا إلى الصلاة، وعدت فنمت قليلا لشدة التعب من المذاكرة، واستيقظت في الصباح فرأيت آثار هذا الاعتداء، وكان هو قد خرج مبكرا، فقال أحد الزملاء إنه رأى معه زجاجة الصبغة فعلا، وبسؤاله اعترف وذكر العلة السابقة، فقام عليه زملاؤنا في السكن وأوجعوه ضربة وقذفوه بأمتعته في الشارع وطردوه من المنزل، وتشدد بعضهم في تبليغ النيابة أو إدارة المدرسة، ولقد هممت بذلك فعلا لولا أنه خطر لي أنني قد نجوت، وهذه نعمة من الله وفضل يجب أن يقابل بالشكر، وليس الشكر إلا عفو وصفح. بسم الله الرحمن الرحيم، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، صدق الله العظيم. فتركت الأمر لله تبارك وتعالى ولم أحرك فيه ساكنة، ولكن الخبر قد وصل إلى البلد وانتهى الامتحان وسافرنا وظهرت النتيجة وكنت من المتقدمين والحمد لله، فكنت الثالث في الفرقة. ولكن السيدة الوالدة أبت إيباء شديدا إلا أحد الأمرين، إما أن أنقطع عن العلم وأعود للوظيفة، وإما أن تنتقل هي معي إلى القاهرة. انتقالي إلى القاهرة. وفي هذا الوقت كان أخي عبد الرحمن قد أتم الدراسة الابتدائية ولا بد له من المدرسة الثانوية، وكان أخي محمد قد أتم الأولية ويرى الوالد أن يلحقه بالأزهر، وكان إخوة آخرون لا بد لهم من التعليم وليست هذه المعاهد متوفرة في المحمودية، وإذا فلا بد من القاهرة وإن ترى سفر. وكذلك كان حضر الوالد إلى القاهرة قبل انتهاء الأجازة ليبحث عن المسكن والعمل، ووفق في ذلك وعد، فانتقلنا جميعا من المحمودية حيث دخل عبد الرحمن مدرسة التجارة وانتسب محمد إلى الأزهر، ودخل بقية الإخوة المدارس المناسبة. عاطفة. ولم يكن ينقص على اجتماع شمل الأسرة على هذه الصورة إلا عاطفة قوية جيشة، هي عاطفة الأخوة والمحبة والصحبة في الله بيني وبين الأخ محمد أفندي السكري، فقد كنا نتعزى عن هذه الفرقة بأيام الإجازات وبأن مصيرنا في النهاية إلى بلد واحد. وأما الآن ونحن نواجه وضعا جديدا فقد يكون من شأنه ألا أعود إلى المحمودية إلا أن يشاء الله، فذلك أمر له في أنفسنا خطورته يجب أن نطيل التفكير فيه وأن نتغلب عليه بكل الوسائل. كانت لنا اجتماعات وليال وحديث وجلسات طوال حول هذا المعنى. إن أحمد تاجر والتاجر لا وطن له، فلماذا لا ينتقل هو الآخر إلى القاهرة ولكن أسرته ما يصنع بها؟ هي لا تريد الانتقال ولا تسمح ظروفها به، فما العمل؟ فكرنا طويلا ثم انتهينا إلى أن ننتقل من هذه السنة تجربة نرى بعدها ما سيكون. وانتقلنا فعلا وبدأ العام الجديد، وقد معي أحمد فني بالقاهرة قرابة أشهر في أوله، وعاد إلى المحمودية ودلنا نتكاتب طول هذه الفترة حتى انتهى العام كالسابقة وبدأت الإجازة الصيفية. دكان الساعات. وجاءت الإجازة الصيفية الثانية وكان للزمن علي ناقضيها بالمحمودية، فلا بد من إيجاد سبب للإقامة هناك طوال الإجازة. فعرضت على والدي أن أذهب لأفتح دكانا لنا هناك أعمل فيه بنفسي كساعات مستقل لأتمرن تمرينا عمليا استقراريا على الصنعة. وكان والدي يعلم السبب الحقيقي، ولكنه كان كثيرا ما يسلم لي بما أريد ويشعرني دائما ثقته بتصرفاتي، مما عودني به الثقة بنفسي، ولهذا سمح لي بالسفر وأوصاني خيره. وسافرت وفتحت الدكان واشتغلت فعلا بإصلاح الساعات، وكنت أجد سعادتين في هذه الحياة: سعادة الاعتماد على نفسي والكسب من عمل اليد، وسعادة الاجتماع بالأخي أحمد فني وقضاء الوقت معه. ومع الحصافية وقضاء ليالي هذه الإجازة معهم نذكر الله ونتذاكر العلم في المسجد تارة وفي المنازل تارة وفي الخلوات بظاهر بلد تارة أخرى، والاستحمام في النيل في النهار أحيانا. وكانت لي وللأخي أحمد فني اجتماعات خاصة كثيرة ما تستغرق الليل بطوله، وكان النزول في منزله طول مدة الإجازة، فكنا لا نفترق في ليل أو نهار. وبالرغم من اشتغالنا الكامل بالعبادة والذكر واستغراقنا في الطريق بأورادها ووظائفها وأحفالها، إلا أننا كنا دائما نتعشق العلم والقراءة وننفر من كل ما يتنافى مع ظاهر الدين وأحكامه، وننكر على كثير من المنتسبين للطرق خروجهم على تعاليم الدين، فكنا مريدين أحرار في تفكيرنا، وإن كنا مخلصين كل الإخلاص في تقديرنا العبادة والذكر وآداب السلوك. مثل طيب. وأذكر أنه كان من عادتنا أن نخرج في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بالموكب بعد الحضرة كل ليلة من أول ربيع الأول إلى الثاني عشر منه من منزل أحد الأخوان. وتصادف أننا في أحد الليالي كان الدور على أخينا الشيخ شرب الرجال، فذهبنا على العادة بعد العشاء فوجدنا البيت مديرا نظيفا مجهزا ووزع الشربات والقهوات والقرفة على مجرى العادة، وخرجنا بالموكب ونحن ننشد القصائد المعتادة في سرور كامل وفرح تام. وبعد العودة جلسنا مع الشيخ شربي قليلا وأردنا الانصراف، فإذا هو يقول في ابتسامة رقيقة لطيفة: إن شاء الله غدا تزورني مبكرين ليدفن الروحية. وروحية هذه وحيدته، وقد رزقها بعد 11 سنة من زواجه تقريبا، وكان بها شغفا مولعا ما كان يفارقها حتى في عمله، وقد شبت وترعرعت وأسماها روحية لأنها كانت تحتل من نفسه منزلة الروح. فاستغربناه وسألناه: ومتى توفيت؟ فقال: اليوم قبيل المغرب. فقلنا: ولماذا لم تخبرنا فنخرج من منزل آخر بالموكب؟ فقال: وما الذي حدث؟ لقد خفف عنا الحزن وانقلب المأسم فرحا، فهل تريدون نعمة من الله أكبر من هذه النعمة؟ وانقلب الحديث إلى درس نصوف يلقيه الشيخ شلبي ويعلل وفاة كريمته بغيرة الله على قلبه، فإن الله يغار على قلوب عباده الصالحين أن تتعلق بغيره أو تنصرف إلى سواه. واستشهد ببراهيم عليه السلام وقد تعلق قلبه بإسماعيل فأمره الله أن يذبحه، ويعقوب عليه السلام قد تعلق قلبه بيوسف فأدعه الله منه عدة سنوات. ولهذا يجب ألا يتعلق قلب العبد بغير الله تبارك وتعالى، وإلا كان كذابا في دعوة المحبة. وساق قصة الفضيل بن عياد وقد أمسك بيد ابنته الصغرى فقبلها فقالت له: يا أبتاه أتحبني؟ فقال: نعم يا بنية. فقالت: والله ما كنت أظنك كذابا قبل اليوم. فقال: وكيف ذلك؟ وكم كذبت؟ فقالت: لقد ظننت أنك بحالك هذه مع الله لا تحب معه أحدا. فبكى الرجل وقال: يا مولاي، حتى الصغار قد اكتشفوا رياء عبدك الفضيل. وهكذا من الأحاديث التي كان الشيخ الشربي يحاول أن يسري بها عنا ويصرفن ما لحقنا من ألم لمصابه وخجل لعدم قضاء هذه الليلة عنده وانصرافنا. وعدنا إليه في الصباح حيث دفن الروحية ولم نسمع صوت نائحة، ولم ترتفع حنجرة بكلمة نابية، ولم نرى إلا مظاهر الصبر والتسليم لله العلي الكبير. ولقد توفيت أحد كريمات أستاذنا الشيخ محمد زهران رحمه الله، فلم يكن منه إلا أن انتهز من المأتم فرصة للوعد والتدريس طوال لياليه الثلاثة وللقدوة الحسنة الصالحة في محاربة منكرات المأتم والقضاء على ما يقوم به الناس فيها من بدع وعادات لا أصل لها،